بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم، ونحن على موعد مع تفسير سورة المائدة مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فيما أنزلت هذه الآية؟ لقد اختلف في ذلك أهل التأويل، لكن القدر الجامع بين أقوالهم أنها أنزلت في أقوام كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة امتحانا له أحيانا أو استهزاء به أحيانا أخرى. أحيانا يقول بعضهم له: من أبي؟ أو يسأله إن ضلت ناقته: أين ناقتي؟ فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. مثل سؤال هذا الذي يقول: من أبي؟ أين ناقتي؟ إن تبد لكم تسؤكم، إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه سوف يسوءكم إبداء ذلك وإظهاره. لقد تظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن آخرين يقولون إنها تنزلت في من سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج. هل هو في كل عام يا رسول الله؟ عندما نزل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فكررها ثلاثا فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قيل: في هذا تنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أيضا فريق ثالث يقول إن هذه تنزلت في من سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل، الآية التي بعدها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، سيأتي تفصيل القول فيها بإذن الله تعالى. الطبري رحمه الله له قول جميل يجمع بين هذه الأقوال كلها فيقول: أولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، كمسألة ابن حذافة: أين أبي؟ ومن سأله أين ناقتي؟ ابن حذافة قال: من أبي؟ والذي سأله أين ناقتي؟ أو الذي سأله عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ الآية تشمل ذلك كله، بل يمكن أن تشمل أيضا هؤلاء الذين سألوه عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولكن ليس هذا القول بمشهور عند السلف، وإن كان السياق والمقام يحتمله. لم يقودنا إلى مسألة مهمة. عندما تتعامل مع المفتي ينبغي أن تكون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة شبهة. أما الأسئلة التي يستسقط بها المفتي أو يمتحن بها أو يحرج بها أو يعند بها، ليس من أدب الاستفتاء أن تعمد إلى مثل هذه الأسئلة وأن تتوجه بها إلى المفتي. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وثيقة جميلة، وثيقة شرف للفتوى والاستفتاء، منشورة على موقع المجمع amjaonline.org، ذكرت باقة من آداب المفتي وآداب المستفتي وآداب الاستفتاء، فبينت أن تكون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة شبهة، وليس مجرد الإعنات وتزجية الأوقات. ثم قالت أيضا ينبغي تجنب ما نهي عنه من الأسئلة مما لا يكون العلم بها مفيدا ولا الجهل بها ضارا، كتلك التي لا ينبني عليها عمل وتفتح بابا إلى الجدل. أيضا ذكرت تجنب القصد إلى إعنات المفتي أو امتحانه أو تجهيله وإحراجه على الملأ. أيضا تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عنها استعداء الظلام والطغاة على أهل الفتوى وما تقتضيه الضرورة من ذلك. إذا كان هناك مسألة لابد أن يسأل عنها، لا ينبغي أن تطرح مثل هذه المسائل الشائكة على الملأ. ثم قال تجنب الأسئلة التي تقتضي تعريضا بالهيئات أو الأشخاص، خصوصا في واقع فتنة. هذه الأسئلة لا تكون أبدا على الملأ، لا بأس لصاحب الحاجة وصاحب السؤال أن يخلو بالمفتي وأن يسأله عما بدله، إلا ما تعين إعلان النكير عليه من البدع المغلظة التي يمتحن بها ويوالى ويعادى على أساسها، فلا بد فيها إذن من البيان. أيضا مسألة جميلة، قال تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين أو إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طرفا فيها ولا دراية لهم بأبعادها. تقع خصومة زوجية، تستنطق الزوجة المخاصمة لزوجها المفتي وتستخدم فتواه سيفا تصون به على زوجها، لا. أو تقع خصومة مالية أو خصومة عائلية فيلجأ إلى المفتي ليستنطق على نحو معين في قضية غابت عنه أبعادها وتفصيلاتها لكي يورط في مثل هذا الموقف، وتستخدم فتواه سيف يصول به من يستنطق المفتي بها لكي يصول به على خصمه. آخر حاجة تذكر في هذا المقام، قال تفهم صمت المفتي، تفهم إعراضه عن الفتوى أو تجاهله لها في بعض المواقف، عدم الإلحاح عليه في طلبها، فإن من المسائل ما قد يكون جوابه الصمت أو التجاهل. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الله جل وعلا نهى الصحابة عن أن يسألوا أشياء إن تبد لهم وإن يجابوا عنها سوف يسوءهم الجواب. لماذا؟ لأن الجواب في الجملة سوف يكون فيه امتحان واختبار، إما بإيجاب عمل لم يكن واجبا عليهم من قبل أو إلزامهم بفريضة لم تكن لازمة من قبل وفي هذا مشقة وكلفة، أو بتحريم شيء لم ينزل بتحريمه وحي وقد كان فيما مضى فسحة وسعة، أو حتى بتحليل شيء يعتقدون تحريمه، وفي هذا مساءة لهم لنقلهم عما كانوا يرونه حقا إلى نقيض ما كانوا يعلمون. المقصود أنت لا تقدم بين يدي الله ورسوله. إن الله جل وعلا ذكر فرائض فلا تضيعوها، نهى عن أشياء فلا تنتهكوها، حد حدودا فلا تعتدوها، عفى عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان فلا ينبغي أن نبحث عنها. لكن إن سألتم عن المسائل بعد نزول القرآن فيها لتستفصلوا عن معنى الآية وعن كيفية تطبيقها وعن مناطاتها، هذا كلام جميل، هذا التوقيت الصحيح للسؤال. نزلت الآية تريد أن تعرف مناطاتها وأن تعرف شرائط تطبيقها، كل هذا كان سؤال في وقته وفي محله. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نعم، عفى الله عنها والله غفور حليم. يبقى مرة أخرى نسوق قول أبي ثعلبة الخشني: إن الله تعالى ذكره فرض فرائض فلا تضيعوها، نهى عن أشياء فلا تنتهكوها، حد حدودا فلا تعتدوها، عفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحث عنها. وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله تعالى أحل وحرم، فما أحل فاستحلوه، وما حرم فاجتنبوه، وترك من ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها فذلك عفو من الله عفاه. ثم أخذ يتلو: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. أي سأل الآيات أو المسائل قوم من قبلكم، فلما تنزل عليهم بيانها لم يؤمنوا بها، جحدوا وأدبروا واستكبروا استكبارا. سواء الآيات البراهين والمعجزات الدل على صدق الرسل أو المسائل التي سألوا عن حكمها. ومن رمزات على هذا قوم صالح عندما سألوا الآية: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، فقال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لكنهم كفروا بذلك وعقروا هذه الناقة وتولوا عن أمر ربهم. وعن النصارى سألوا المسيح أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فلما أعطوها كفروا بها وما أشبه ذلك. فحذر الله نبيه، يعني حذر الله تعالى المؤمنين بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا سبيل من سبقهم من الأمم الذين أهلكهم الله جل وعلا بكفرهم بآيات الله لما جاءتهم عندما سألوها. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فحذر الله المؤمنين بنبيه أن يسلكوا سبيل ما سبقهم من الأمم حتى لا يحيق بهم من العذاب ما نزل بهم. قد سألها قوم من قبلكم، عندما قال أهل مكة لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لقد قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. أنواع من التحريمات ابتدعها أهل الجاهلية ثم نسبوها زورا وكذبا إلى الله جل جلاله، افتروا على الله الكذب ونسبوا إليه هذه التحريمات التي ابتدعوها من عند أنفسهم بغير سلطان من الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما هي البحيرة؟ البحر شق أذن الناقة، شيء كانوا يتنسكون به ويتدينون به. ما جعل الله من بحيرة، ما بحر الله بحيرة، ولا سيب سائبة، ولا وصل وصيلة، ولا حمى حاميا، ولكنكم أيها الكفرة أنتم الذين فعلتم ذلك وحرمتموه افتراء على الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأكثم ابن الجون يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، ما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. الصحابي ارتعب فقال عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله، شبهنا أمر خلقي ما ليش حاجة، عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. فقال لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ولذا الذين يبتدئون الكفر والشرك بالله ثم يتحملون أوزار من تابعهم على ذلك إلى نهاية العالم، كم يدخرون لهم أرصدة ضخمة جدا من النار كأنما يعضون بالنواجذ على مكان لهم في غمرات جهنم. رأيته يجر قصبه في النار، أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. يبقى البحيرة بحر أذن الناقة ثم تحرم بعد هذا. السائبة إيه معنى السائبة؟ يعني تسيب تخلى. وكانوا يفعلون ببعض أنعامهم ذلك بناء على مواصفات معينة، كريتيريا معينة، هذا الحيوان إذا فعل كذا وكذا فقد أدى ما عليه، نسيبه، يترك فلا ينتفع به ولا يركب عليه ولا يبدح في يعني عمل ونحوه. وكان بعض يعني الناس أيضا يعتق عبده سائبة. إيه معنى يعتق عبده سائبة؟ يعني لا ينتفع بولائه، القاعدة أن الولاء لمن أعتق، من كان له عبد وأعتقه إذا مات وليس له وارث فإنه يرثه، إذا لم يكن له وارث. إذا كان له وارث فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أما إذا لم يكن له وارث فإن وارثه من أعتقه. فهذه هي السائبة. الوصيلة أيضا إذا جاءت الناقة بتوأم ذكر وأنثى فتسمى وصيلة، فأيضا تترك، لا تذبح ولا تركب ولا تحلب ولا ولا ولا ولا يجهدون في عمل ونحوه، خلاص أدت ما عليها تترك. وأما الحامي، الحامي هو الفحل من بهيمة الأنعام يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب تتابع الولد من فحلته، يعني طرق بهائم كثيرة، نزى على بهائم كثيرة فحملت منه، فهذا الفحل البطل هذا أدى ما عليه، فما دام قد أدى ما عليه فهذا يسيب أيضا، لا يركب ولا يحلب ولا يذبح ولا يوجد في عمل ونحوه. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله يقول هذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام، ولا نعرف قوما يعملون بها اليوم. الجامع بينها أنهم يحرمون على أنفسهم من أنعامهم ما لم يحرمه الله عز وجل. الله جل وعلا ما قال إن البهيمة إذا ولدت توأم ذكره وأنثى يحرم ركوبها ويحرم حلبها ويحرم ذبحها، ما من ذا الذي قال هذا؟ فهذا مما أحدثه القوم من عند أنفسهم بغير برهان من الله عز وجل. التحليل والتحريم حق شرعي بحت، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه فإنما يخلع بذلك ربقة الإسلام من عنقه. ثم قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، هؤلاء الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب وحموا الحامي ووصلوا يعني الوصائل، يفترون على الله الكذب عندما فعلوا هذا ويقولون الله أمرنا بها، وإذا فعلوا فحيشنا وضلوا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. المتبوعون والأتباع كل منهم في شقاق بعيد، كل منهم في ضلال بعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يا من بحرتم البحائر وسيبتم السوائب ووصلتم الوصائل وحملتم الحمي، تعالوا إلى رسول الله يبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي في أعمالكم ومعتقداتكم هذه، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبا، نحن تبع لما كان عليه آباؤنا، نعتقد ما يعتقدون وندين بما به يعني يدينون، فهم أعلم وأحكم وأرشد. فقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وهو آباؤهم أيضا كانوا متابعين لآباء لهم من قبل، فسلسلة في الضلال والمتابعة الخرقاء والحمقاء سلسلة لا تنتهي. وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. آباؤهم ما كانوا إلا متابعين لآباء لهم من قبل، وهم ليسوا على استقامة وليسوا على هدى، بل هم في ضلال بعيد وفي شقاق بعيد. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا أحد. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عليكم أنفسكم، أصلحوها، اعمل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أصلحوها، اعملوا في خلاصها من عقاب الله تعالى، انظروا فيما يقربها من ربها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الحقيقة عندما تتزاحم المقاصد يبقى هدف النجاة الفردية مقدم على كل شيء. من الأمثلة التي يمتدح بها في أوساط العامة يقال فلان مثل الشمعة يحترق لكي يضيء لغيره. الحقيقة ليس لنا مثل السوء، هذا مثل مستقبح شرعا، إن مثل الذي يأمر الناس بالخير ولا يأتمر به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. إذا أضأت للناس وأحرق نفسك فما استفدت شيئا. ابدأ بنفسك فأحرزها فاعصمها من النار. عليكم أنفسكم، ابدأ بخلاص نفسك، اعمل في خلاصها، وانظر فيما يقربها من ربها عز وجل. لا يضركم من ضل، من كفر أو سلك غير سبيل الحق إذا اهتديتم، لكن لن تكون مهتديا إلا إذا قمت بما افترض الله عليك، فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأقمت الحجة. عندئذ لا يضرك أن لا يقبل منك، لا يضرك أن لا يسمع لك، لأن إن عليك إلا البلاغ. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة يعني وإمامهم، يقوله الله جل جلاله: إن عليك إلا البلاغ، فمن باب أولى. من يرثونه في دعوته ومن يقومون مقامه من بعده صلوات ربي وسلامه عليه. يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك أن لا يقبل منك، فلا يضرك أن يرد عليك القول، فلا يضرك إعراض من أعرض، ولا إدبار من أدبر، ولا استكبار من استكبر، ولا كفر من كفر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خلافته خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول الطبري رحمه الله إن هذا هو أولى التفكيرات بالصواب وأسعدها بالحق، لأن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ومن القيام بالقسط الأخذ على يد الظالم، ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف. هذه الآية لا تسقط فريضة الأمر والنهي، احذر أن تقرأها قراءة خاطئة وأن تتأولها على غير وجهها. لا تسقط فريضة الأمر والنهي، لأن الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لن تكون مهتديا إلا إذا قمت بأمر الله عز وجل، ومن جملة أوامره أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، لأن الأخبار تظاهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا أديت ما عليك فلا يضرك، نعم ضلال من ضل ولا إباق من أبق على ربه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. نعم قد يأتي على الناس يعني زمان في آخر الزمان، ولم يأتي هذا الزمان بعد، أن يصبح الأمر والنهي لا جدوى له ولا طائل من ورائه، فأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ولا عنك أمر العامة. إذا كان النهي والأمر لا يجدي، يبقى واجب الإنكار بالقلب، هذا لا يسقط في أي حال ولا في أي ظروف، لأنه لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. وليس وراء الإنكار بالقلب من الإيمان حبة خردل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أئمة الجو يعني، فقال من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي، ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي حوضي. فالإنكار بالقلب لا يتفق معه تصديق الكذبة ولا معاونة الظلمة، بل معناه ألا تصدق كاذبا على كذبه وألا تعين ظالما على ظلمه. فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.